لك دخلها الإنسان بنصف علم، لأنه هو قدر أنه عايز يخفف الحركة ومؤونة الأثقال ومؤونة المسافات وبتاع، إنه ما نظرش الحاجة تانية. فنشأ عادم يفسد. لو أن عنده العلم بقى اللي الآن بده يفكر فيه، وساعة ما عمل العملية دي شاف لها معادلة علشان تعدل العملية، ترى يبقى كلام كويس أوي، إنما ما عمل. ولذلك أنا قلت زمان انظروا إلى عظمة الحق، يتركوا للعقل البشري يطمح ويقعد يعمل حاجة، وبعد ذلك يقول بس العقل البشري القاصر، ولذلك فات الشيء الفلاني، هيجي منه ضرر الآخر. اللي اخترعوا المبيدات الحشرية مش كانوا فاهمين انهم عملوا فتح في الكون؟ وبعدين اللي اخترعوه هم اللي حرموا استعماله الله، لانه وجدوا منه ايه؟ وجدوا منه الضرر. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اذا لازم عايز يعرف اعمل كل حاجة. ولذلك قلنا ربنا يدينا مثل عادم صناعاتنا ضار، عادم المصانع وعادم السيارات وعادم ضار، وعادم خلق الله في الحيوان نافع. تاخد انت رؤوس الحيوان، انت اللي تاخد رؤوس الحيوان كده وتروح تجيبه كده وتحطه على مش عارف ايه عشان تديه للايه؟ للارض، عشان تدي خصوبه. ومن العجيب ان الفضلات بتاعت الحيوان دي اللي بتخصب الارض تدي لها الخصب، تلاقي فيها ليس يوجد فيها شيء يقزز، ما تجدش لها الريحه اللي تجدها لفضلات الانسان. ليه؟ أم قال لك لأن الحيوان بياكل إلا على قدر فكته، ويبقى قدامه أصناف كتير، قدامه الحشيش الجاف اليابس وقدامه النعناع الأخضر، يوم ما يأكلش النعناع الأخضر ويأكل الحشيش اليابس، وإذا شبع انتهى كل شيء تحمله على أن يأكل. لا، أنت عايز فضلاته تطلع وحشة؟ ما تطلعش، إنما احنا بنرمرة الله، لأن اختيارنا له دخل، إنما دوك محكوم بالغريزة دي، تاكل وده ما يتكلش، إذا امتلأت بطنك ما تاكلش، محكوم بالغريزة، محكوم بالتسخير المطلق، انما يوم ما دخل اختيارنا فسد علينا هذا الاختيار. الله، يبقى الكون كله اسلم لله ولا لا؟ طوعا في المسخرات. انا عايز افهم بقى كرهن، اوعى تقول كرهن يعني اللي ما امنش بالطوع نخليه يؤمن بالكراد السيف والحرب والبتاع، له لا لا، اوعى تقول دي. بعض العلماء فاتتهم دي وبيدي لخصوم الاسلام حجه، نقول له يا اخي لا، ما حدش اسلم كره ابدا، انما السيف رفع لشيء واحد، ده ليحمي حرية الاختيار، ده السيف رفع ليمنع الإكراه. يعني يا ناس يلي متسلطين على الناس بقوتكم عشان ترغموهم على عقائد، قفوا عند حدكم ودعوا الناس أحرارا في اختيار ما يعتقدون، بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام وجد فيها غير مسلمين أم لم يوجد؟ فلو كان المسألة فتح للإسلام ما كانش يوجد إيه؟ ولذلك هم يشدقوا بدي يقولوها، بعدين يشدقوا أنتم بتفرضوا جزية، نقول لهم أنتم بتردوا على روحكم، احنا ما فرضنا جزية الا على اللي مش مؤمن في بلاد احنا مستولين عليها، يبقى دليل على اننا سبناها على كفر ولا لا؟ يبقى دي تنقضيه، دي تنقضيه. اما اللي تفهم كره الاسلام مصبت، نقول له تعالى بقى، الانسان الذي انقسمت عنده المسائل فيه امور تدخل في فعله واختياره ومراداته، وفيه امور تحدث قهرا عنه وتحدث له بلا ارادة ولا اختيار، هو مختار في الفعل الذي يقع منه، اما الذي يقع عليه او فيه ملوش اختيار. له اختيار في دي؟ طب اختيار يوم ميلاده يقدر يختاره، يوم وفاته يقدر يختاره، يصاب المرض يقدر يختاره. الله، نقول له يا انسان بلاش غباء، زوايا من حياتك انت مكره على ان تكون مسلما لله كرها، ان ما لكش فيها اختيار، ما دام اسلمت لله كرها في كثير من الامور التي تقع عليك ولا تستطيع لها دفعها، يبقى اشمعنا بقى زاويه الاختيار هي اللي هتقف فيه؟ افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات. الانسان فيما يقع عليه من امور لا يستطيع دفعها مع انه يكرهها، طب ما دام بتكرهها ولا تستطيع دفعها، تبقى انت قيادك التسخير في هذه الامور لمن؟ لله. يبقى انت مسلم كره، يبقى انت مدام زاوية من حياتك انت مقهور فيها، طب ما تجيبها بقى من باب اولى وتنتهي المسألة، لان لو كنت انت شاطر صحيح يجب ان لا ما تسلمش، لا كل حاجة تجرى لك اوعى تعارض فيها بقى، مدام انت بتقدرش تعارض في الامور التي تحبها ما تجيلكش، تكرهها وتنزل بيك. ان كنت بقى عايز تملص من الايه؟ من الإسلام لله، ما انتش هتملص من الإسلام لله، لأن الله هو الذي اختار يوم أن توجد ويوم أن تموت، واختار لك أن يجيب لك الأحداث فوقك ولا تستطيع دفعها، يبقى أنت خاضع غصب عنك ولا مش غصب عنك؟

عليك. نقول له لا بس هو عليك لأنه من علي، إنما لمصلحة من؟ لمصلحتهم هم. إذن فالعلية هنا لتزيد مقام الشيء بالنسبة إلى مصلحة المؤمنين الذين نزل إليهم القرآن. يبقى ما تاخدش من على استعلائية الإيه، لأن يمكن تفهم منها أنها على تبقى تلزمني بأشياء لصالح العالي. نقول له لا، ده هي لمصلحة مين؟ لمصلحتك أنت، لمصلحة الإيه؟ المؤمنين. فكأن النزول يقتضي علية يعني عالي، ويقتضي إيه؟ غاية. فهو من حيث العلو يأتي بعلى، ومن حيث الغاية يأتي بإيه؟ يأتي بإلى، حتى لا يفهم أحد أن على دي تفيد السيطرة لمصلحة مين؟ لمصلحة من شرع، وهو لا يفيد مما إيه شرع إلا مصلحة مين؟ إلا مصلحة. فإن رأيت حكما من الأحكام يقيد حريتك فلا تفهم أن الله قصدك عشان يقيد حريتك، إنما زي ما قلنا حين يقيد حريتك في شيء يقيد من أجلك حرية الملايين. ساعة مولك ما تسرقش انت منا، يبقى يقول الملايين ما تسرقوش، يبقى لصالحك ولا مش صالحك؟ طب افرض انك عربت في الكون والكون كله يعربت فيك، تبقى الكل خسران، هو اللي خسران. يبقى اذا حين قيد حريتك يبقى قيد حرية مين؟ يبقى نزل لمصلحتك ولا لا؟ يبقى نزل لمصلحتك. والى لقاء اخر ان شاء الله.